بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فهي مجالسنا أوشكت وقاربت على الانتهاء، ونحن مع المجلس 24 من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم ضمن مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية. والقراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله بأسانيده إلى المسلم رحمة الله عليه. قال: باب تصريف الله القلوب كيف شاء. حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقري قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن قلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. باب: كل شيء بقدر. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال قرأت عن مالك بن أنس حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قال عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز، أو قال الكيسي والعجز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فزالت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر. باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد الأخضر إسحاق قال أخبر عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن طاووس عن أبي عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أشبه بالله مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لما حالت فزنا العين إن النظر وزن اللسان النطق والزن والنفس تمنى وتشتهي والفرد، والفرج يصدق ذلك ويكذب. قال عابد في روايته ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس حدثني ساق بن زوي قال أخبرنا بشام المخزومي قال حدثني وهم قال حدثنا سويد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين زناه النظر والأذن زناه هما الاستماع واللسان زناه الكلام والزنا واليد زناه البطش والرجل زناه الخطى والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. حدثنا حاجة بن وليد قال محمد بن حرب عن الزبيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: هرى أخرى وإن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله الآية. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا بالعلاء حا، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن عمرو الزهري بهذا الإسناد وقال: كما تنتج البهيمة بهيمة، ولم يذكر جمعاء. وحدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن قال أخبرني يونس بن يزيد عن بشار قال: أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبرنا أبو هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم يقول: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. حدثنا الزهري بن حنبل قال حدثنا جرير عن المشعى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد أو يولد على الفطرة، فأباه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذا؟ قال: الله أعلم ما كانوا عاملوا. حدثنا أبو كريب قال أبو كريب قال حدثنا أبو عبيد حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي كلاهب عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث ابن مير: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة ويرث بكر أن أبي معاوية إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية أبو كريب عن معاوية: ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. حدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ينبه هذا قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه فذكر حديثا منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من يولد يولد على الفطرة في على هذه الفطرة، فأبوه يهودانه وينصرانه كما تنتجون لإبلك، فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم ما كانوا عاملين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراودي عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله قال: كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأباه بعد يهودانه ونصرانه ومجسانه، فإن كان مسلما فمسلم، كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. وحدثنا أبو طارق قال أخبرنا قال أخبرنا أبو ذئب ويونس عن الشهاب عن طائب بن يزيد عن أبي هريرة أن رسول الله مسؤول عن أولاد الشيخ، فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مرحبا، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن رام قال أخبرنا لما قال أخبرنا شعيب عن، وحدثنا سلمة بن شعيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل وابن عبيد يقول: مع نزول بإسناد يونس وابن أبي ذئب مثله، فذكر مثل حديثه ما غيرنا في حديث شعيب ومعقل سئل عن ضرار المشركين. وحدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان بن زياد عن رجان بن هريرة قال: سئل رسول الله عن أصحاب المشركين من يموت من صغير، فقال: الله أعلم ما كان عاملين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عمارة عن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله عن أصحاب المشركين، فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين إذ خلقهم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا معتمر بن سلمة عن النبي عن رقبة عن رغبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله: إن الغلام الذي قتله الخضير طوبع كافرا، لو عاش الأرهق أبوه طغيانا لو كفر. حدثنا جرير بن عمرو قال حدثنا جرير عن العلاء بن مسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بن طالح عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: في عصابي، فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله إلى جلسة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السواء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة أهلا، خلقهم له وهم في أصلاب أبيهم، وخلق النار أهله وخلقهم له وهم في أصلاب أبيهم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن طلحة بن يحيى حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا حسين بن حفص حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف كلاهم عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى بإسناد وكيع، فذكر أنه واحد باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. حدثنا وكيع بن شهاب أبو كريم اللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع بن مسعر عن قبة بن مرثب عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأبي سفيان وبأخي معاوية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة أن يعجل شيئا قبل حله ولو أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب النار أو عذاب القبر لكان خيرا أفضل. قالوا: ذكرت عنده الخيرات. فقال: مصر وأورى. وقال: والخنازير من مسخ. فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت الخيرات والخنازير قبل ذلك. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا بشر عن مصر بهذا الإسناد، غير أن في حديث عن بأن ابن بشر وكيع جميعا من عذاب النار وعذاب في القبر ومن عذاب في النار وعذاب في القبر. وحدثنا إسحاق بن ابراهيم الحمضي وحجاج بن شهر واللفظ لحجاج قال إسحاق أخبرنا وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ثوري عن معقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأبي سفيان وبأخي معاوية. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لأجال مضروة والآثار مضوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل الله شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، الخيرات والخنازير هي مما موسقا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما أو قال يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن الخيرات والخنازير كانوا قبل ذلك. وحدثني أبو داود سلمان بن عبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد، غير أنه قال: وآثار مبلوغة. قال ابن عدر: وبعضهم قبل حله وأي نزوله. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتوفيض المقادير لله. حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن بن قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبو هريرة قال: قال رسول الله: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وبكل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن اختلاف القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قرب حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم محمد عن إشتر قال: ترى الله سلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الله سلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأحذروهم. حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا محمد بن زيد حدثنا أبو عمر الجبري قال: وهتب إلي عبد الله بن رواحة الأنصاري وأنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله يوم قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية فخرج علي رسول الله يعرف في جلغد، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وحدثنا أيه قال: أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قرأ رسول الله اقرأوا القرآن فما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمر الجبري عن جندب يعني بن عبد الله عن رسول الله قال: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان أن حدثنا أبو عمران قال لنا جندب ونحن غير مملكون. فقرأ رسول الله اقرأوا القرآن فذكر مثل حديثهما. باب في الألد الخصم. حدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا وكيع قال عن جرير عن ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال قرأ رسول الله: إن أبغض الرجال الله إلى لد الخصم. باب اتباع السنان اليهود والنصارى. حدثنا سيد السيد قال حدثنا حفص بن يسار قال حدثنا زيد بن أسلم عن طالب بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنان الذين من قبلكم شبرا بشبر ذرعا بذرع حتى لو دخلوا في جحر ضبل اتبعتمهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ حدثنا عبد التعدة بن أصحاب بن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الغسام وهو محمد بن طرف عن زيد بن أسلم هذا الإسناد ذكره. فقال أبو إسحاق إبراهيم محمد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم عن طالب بن يسار ذكر الحديث بنحوه وذكر الحديث نحوه. باب هلك المتنطعين. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث بن سعيد بن جرير عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حيان عن حبيب بن قيس عن عبد الله قال رسول الله: هلك المتنطعون. قال: ثلاثا. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. حدثنا شيبان وفروا قال حدثنا عبد الوارث عقار وحدثنا أبو تياه عن أنس بن حدثنا أبو أنس بن مالك قال رسول الله: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وحدثنا محمد بن مثنى وبشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحدث أحدكم أحد بعدي سمعه أنه سمع يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. واحد. وحدثنا أبو خوري شيبة قال حدثنا حمد بن شن حاب وحدثنا أبو خوري قال حدثنا عبدة وأبو سامة كلهم عن سعيد بن أبي هروب قال عن الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بن عبدة لا يحدث مخوموه أحد بعدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثل وحدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا وكيل بن أبي قال حدثنا نعمش وحدثنا أبو سعيد الأشج والله فضله قال حدثنا وكيل حدثنا نعمش عن النبي وإن قال كنت جالس مع عبد الله أبو سامة قال إن رسول الله إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج والقتل. حدثنا بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمشان أبو أنا عبد الله وأبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا القاسم زكريا قال حدثنا الحسين الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل الحديث وكان وابن أمير. وحدثنا أبو بكر وشيبة وأبو كريم وابن أمير وإسحاق الحضر بجمع أبي عوية عن عمشان عن شقيق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن الخلق بن جرير عن عمشان أبو أنا قال إن إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان فقال أبو موسى قال رسول الله فذكر مثل حديث وكان وابن أمير وإسحاق الحضر بجمع أبي عوية عن عمشان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القاتل. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدلوي قال قال اخبرنا جويب عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الزهري ان ابا هريره قال سلم يتقارب الزمان ويقبض العلم ثم ذكر مثله. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن جاسر قال يتقارب الزمان وينقص العلم ثم ذكر مثل الحديث. وحدثنا يحيى بن ايوب وخطيبه وابن حجر قال حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن علي النبي عن ابي هريره قال حدثنا ابن نمير وابو كريب وعمر قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن حنظله عن سالم عن ابي هريره قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ميمون بن ابي هريره قال حدثنا ابو طارق قال اخبرنا قال عمرو بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره كلهم قال قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر مثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة غير أنه لم يذكر ويلقى الشح. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض علما انتزاع أن ينتزع من الناس ولكن يقبض العلماء بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. وحدثنا أبو الربيع العتيق قال حدثنا حماد بن زيد حاول حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد أبو معاوية حاول حدثنا أبو بكر بن شيبة بن زهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاول حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو إدريس وأبو أسامة بن نمير وعبدة حاول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حدثنا محمد حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاول حدثنا وكم بن نافع قال حدثنا عمر بن علي حاول حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن رقله قال شعبة الحجاج كلهم عن شعبة رواه النبي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله فذكر مثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على راس الحوض فسالته فرد علينا الحديث كما حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا محمد بن ذلك حدثنا عبد الله بن حميد عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرنا ابي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله فذكر مثل حديث هشام بن عروه حدثنا حرمله بن حجاج قال اخبرنا عبد الله بن قال حدثني ابو شرح ان ابا الاسود حدثنا عن عروه بن الزبير قال قال لي عائشه قالت لي عائشه يا ابن اختي بلغني عبد الله بن عمرو مار بنا الى الحج فسائله فانه قد حمل عن رسول الله علما كثيرا قال فلقيته فسالته عن اشياء يذكر عن رسول الله قال عروته فكان فيما ذكر رسول الله قال ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلم يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤوس ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروه فلما حدثت عائشه بذلك اعظم ذلك وانكرته قالت احدثك انه سمع عن رسول الله يقول هذا؟ قال عروه حتى اذا كان قابل قالت له ان ابن عامر قال قادم فلقه ثم باتحه حتى تساله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسالته فذكره لي انا احوى ما حدثني به في مره الاولى. قال عروه فلما اخبرت بذلك قالت ما احسبه الا قد صدق اراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. باب من سن سنه حسنه او سيئه ومن دعا الى هدى نضل. حدثني زهير بن عبد الحميد زهير بن عبد الحميد العمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وابي الضحى عن عبد الرحمن بن الهلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء الناس من العرب رسول الله عليهم الصوف فراى سوء حالهم قد اصابهم حاجه فحث الناس على صدرته فابطاوا عنه حتى رؤي ذلك وجه. قال ثم ان رجلا من الانصار جاء بصوره من ورق ثم جاء اخر ثم تتابعوا حتى عرف السور وجه. فقد رسل من سلم الاسلام سنه حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سلم الاسلام سنه سيئه فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء. وحدثني يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبه وابو خوري بن جبل بن معاويه عن عمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن الهلال عن جرير قال خاطر رسول الله فحث على صدقه فذكر معنى حديث جرير. وحدثنا محمد الشيخ وحدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن ابي اسماعيل وحدثنا عبد الرحمن بن الهلال العبسي قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنه صالحه يعمل بها بعد ثم ذكر تمام الحديث. وحدثنا عبد الله بن عمر القواري ابو كامل محمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا ابو عبيد عبد الملك بن عمر عبد المنذر بن جرير عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو سمعه حدثنا عبد الله بن عاد قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عون بن ابي حذيفه عن المنذر بن جرير عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا الحديث. وحدثنا يحيى بن ايوب وخطيب سعيد وابن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن علان ابي عن النبي رضي الله عنه قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من تبعه ولا ينقص ذلك من اجر شيء ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اثم من تبعه ولا ينقص ذلك من اثم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار باب الحث على ذكر الله عز وجل تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزير بن حرب اللفظ القتيبة قال حدثني جرير عن عمش عن ابي صالح ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني ذكرني فليس ذكرت بناس ذكرني في ملئ ذكرت بمن خير منهم وان تقرب مني شبرا تقربت الى ذرعا تقربت منه معا وان اتاني يمشي اتيته هرولة حذر يقول شيخ ابو كريم قال حدثنا ابو عويه عن مشهد هذا لم يذكر ان تقرب الى ذرع تقربت منه باعا. وحدثنا محمود الرابع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر عن ميمون بن قال هذا ما حدث ابو هريره رضي الله عنه ذكر حديثه وان قال رسول الله ان الله قال اذا تلقاني عبدي بشيء ان تلقيت بذرع واذا تلقاني بذرع تلقيت بباع واذا تلقاني باع اتيت باسرع. وحدثنا اميه بن الصمام العيشي قال حدثني يزيد عن بزرع قال حدثنا روح القاسم عن الله عن ابي عن ابي هريره قال كان رسول الله يسير بطريق مكه فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبقا وفرد قال مفرد رسول الله قال ذكر الله كثير والذاكرات. باب في اسماء الله تعالى وفضل من احصى. حدثنا عمرو النقدي سير بحر وابن ابي عمر جميعا سفيان ولفظ لعامرين قال حدثنا سفيان بن عينه عن ابي زينب عن ارجع النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ان الله 99 اسماء من حفظها داخل الجنه وان الله وتر يحب الوتر. وفي روايه ابن ابي عمر من احصى. حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر عن ايوب عن ابن سيرين عن النبي رضي الله عنه عن ابي عمر عن النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ان الله 99 اسماء من ياتي الواحد من احصى داخل الجنه وزادها من النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه وتر يحب الوتر. باب العزم في الدعاء ولا يقول ان شئت. حدثنا ابو بكر شبه وزير حاله جميعا ابن علي عن ابي قال حدث عن قال ابو بكر حدثني اسماعيل بن عيسى عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال رسول الله إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. حدثني يحيى بن أيوب قال وخطيب بن سعيد بن حجر قال حدثني إسماعيل بن جعفر عن النبي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا دعاكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم نسألته وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا أنس بن جعفر حدثنا الحارث وهو بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال رسول الله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء ولا مكره له. باب كراهية تمني الموت لضر النزل. حدثني زيد بن حارثة حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز عن أنس قال رسول الله لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متولي فليقول اللهم أحين ما كانت الحياة خير لي وتوفى إذا كانت الوفاة خير لي. وحدثنا ابن بيقال قال حدثنا روى قال حدثنا شعبة حا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد يعني بن سلامة غيرهم عن ثابت عن أنس عن صلى ذكر مثل غير أنه قال من ضر أصاب. وحدثنا حامد بن عمر قال عن عبد الله حدثنا عاصم عن نضر بن أنس وأنس بن يوم قال أنس لولا أن رسول الله قال لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته. وحدثنا بكل شيء قال حدثنا بن مدرس عن إسماعيل بن أبي قال لم قسم أبي حازم قال دخلنا على خباب وقاد كيتا وسبع كيات في بدر وقال لو ما أن رسول الله نهانا عن الدعاء بن ثلاثة أوتي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يوسف بن عينة وجابر بن عبد العبد وكيع حا وحدثنا بن قال حدثنا أبي حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حا وحدثنا محمد بن ربيع هذا قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بدل سبع حدثنا محمد بن ربيع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن أبي ربيع قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه ذكر الحديث منه وقال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم قطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا الداب بن خالد قال حدثنا ما قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صلى قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت أنس مالك يحدث عن عبادة بن الصامت عليه الصلاة والسلام ذكر مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله الرجزي قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي قال حدثنا سيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله. قال فقلت يا نبي الله كراهية الموت فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وحدثنا محمد بن شارق قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن سريع عن زكريا عن الشافعي عن شريح بن هاني عن أشرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن موسى حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني شريح بن هاني عن أشرد أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثله. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعث قال حدثنا عن مطرف عن عامر شريح بن هاني عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاتت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبي هريرة يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس من أحد إلا ويكرمه. فقالت قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرني جابر المطلب بهذا اللسان ذكر نحو حديث أبي ثيرين. وحدثنا أبو كريم شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو كريم قال حدثنا أبو ثابت عن بوريد عن أبي بردة عن موسى عن رسول الله قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب الى الله. حدثنا أبو كريم محمد العلا قال حدثنا أبو كريم عن جابر بن جعفر بن ورقان عن يزيد بن الأصمعي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعني. وحدثنا محمد بن شهاب بن عثمان الأبدي قال حدثنا يحيى بن يعلي بن سعيد بن أبي عدي عن سليمان وهو يتيم عن أبي مالك عن أبي هريرة عن رسول الله قال الله تعالى إذا تقرب عبدي من شيء تقربت من ذراع وإذا تقرب من ذراع تقربت منه بعد أو قال بوعا وإذا أتاني بشيء أتيت وهر. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا معتمر عن أبي بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني بشيء أتيت وهر. وحدثنا أبو كريم وهو قريب اللفظ لأبي قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي إن ذكرني في مالي ذكرت في مالي خير منه وإن اقترب إليه شبن تقربت إليه ذراعا وإذا اقترب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتى وإن أتاني يمشي أتيت هرولا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا عمش عن معروف سمعت عن النبي ذرين قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فله جزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبن تقربت مني ذراعا تقرب مني ذراعا تقرب مني باعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولا ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بشيء لقيته بمثلها مثلها مغفرة. قال إبراهيم حدثنا الحسن بن قال حدثنا وكيع بهذا الحديث حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو عبيدة عن مشي بهذا الإسناد ذكره وغيره قال فلو عشر أمثالي وأزيد باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عند رجل من سيف قد خفت فصار مثل الفرق فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه فقال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به بالآخرة فعجلوا لي بالدنيا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيق أو قال لا تستطيع فلا قلت اللهم أتنا بالدنيا حسنة بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدعا الله له فشفاه وحدثنا عاصم والنضر التيمي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد بن بهذا الإسناد قال وقنا عذاب النار ولم يذكر الزيادة وحدثنا زهير بن قال حدثنا حفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل رجل من أصحابه يعوده وقد صار كافر فذكر بعن حميد غير أنه قال لا طاقة لك بعذاب الله ولم يذكر فدعا الله له فشفاه وحدثنا محمد بن ثنا بن مشاري قال حدثنا سليم بن محيين العطار قال عن سيد بن أبي عروة قال حدثنا أنس عن النبي صلى بهذا الحديث باب فضل مجالس الذكر حدثنا محمد بن حاتم ميمون قال حدثنا باسون حدثنا وهيب عن سهيل عن النبي أبي هريرة رضي الله عنه قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضول لن يتبعوا مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينه وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئت فيقول نجينا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قالوا وماذا يسألون قالوا يسألونك الجنة قالوا أهل رأوا الجنة قالوا لا أي رب قال فكيف لو رجل قالوا يستجيرون قالوا ما يستجيرون قالوا من نارك يا رب قالوا هل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا يستغفرونك قالوا فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قبل يقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجل السمع قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم باب فضل الدعاء بالله ما أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حديث سهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب قال سأل قتادة أنس أن أي عبد كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قال أكثر دعوتين يدعو بها الله يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال وكان الناس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه وحدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل التهليل والتسبيح والدعاء حدثني أبو هريرة قال قرأت عن مالك عن سمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله كل شيء قدير فيه ومن مئة بركات له عادل عشر رقاب كتبت له مئة حسنة ومئة حسنة ومئة سيئة وكتبته حفظ من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد من أفضل مما جاء به إلا أحد الأنبياء أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده فيه ومن مئة بر حطت خطاياه ولو كان في ثلاثة بدل فحدث محمد بن عبد الله الملك الأموي قال عن عبد العزيز المختار عن سهيل عن سمي عن النبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله من قال حين يصبح وحين سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وحدثنا سليمان وعبد الله بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عن لاقد قال حدثنا عمر وهو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن قال من قال لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير عشر ميران كان كمن اعتق أربعة من أنفسه ولد إسماعيل وقال سليمان حدثنا أبو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم فذكر مثل ذلك قال فقلت للربيع ممن سمعت قال من عمرو بن خثيم فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعت قال ابن أبي ليلى فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعت قال ابن أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال وسهير بن حرب وأبو خالد بن محمد بن طريف ومحمود بن طريف البجلي قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله كلمتان خفيفتان لسان ثقيلتان في البيت سبحان الله حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حدثنا وكل شيء أبو خالد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب ولي ما طلعت عليه الشمس وحدثنا أبو هريرة بن شيبة قال حدثنا علي بن سير وابن نمير عن موسى الجوهاني حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجوهاني عن مصعب بن سعد عن النبي قال جاء ربي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقول وقال قل لا إله إلا الله لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء إلى ربي فمالي قال قل اللهم اغفر وارحمني وعدني وارزقني قال موسى أما عافني فأنا توهم وما أدري ولم يذكر ابن أبي شيبة الحديث قول موسى حدثنا أبو كعب الجحدر قال حدثنا عبد الواحد عن أبي زيد قال حدثنا أبو مالك الأشعري عن النبي قال كان رسول الله يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا أبو مالك الأشعري عن النبي قال كان الرجل إذا أسلم علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني حدثني سعيد بن أزهر حدثني زيد بن أزهر قال أخبر مالك عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل قال يا رسول الله كيف يقول نحن نسأل ربك قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصحابي إلى اللبن فإنه لا يجمع لك دنياك وآخرتك حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مروان وعلي بن سير عن موسى الجهني حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا النبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال حدثنا النبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجوز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف عسل قال فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحد ألف عسل فقال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف عسنة أو يحط عنه ألف خطيئة باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى ذكر حدثنا يحيى بن حاتم وأبو بكر بن شيبة ومحمد العلاء الهمداني واللفظ ليحيى قال يحيى أخبره قال خلينا حدثنا معاوية عن مشان بصحيح النبي وريت قال رسول الله من نفس مؤمن كربة من كرب الدنيا فصلى الله عن كربة من كرب يوم القيامة من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون له ومن سلك طريقا التمسوا به علما سهل الله له به طريقا الجنة. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيته والرحمة وعفته الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله ولم يسعي بنسب. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مقلة بن أبي حاب وحدثنا نصر بن علي الجهني وقال حدثنا أبو أسامة وحدثنا الأعمش وقال حدثنا ابن أمية عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله فذكر مثل حديث معاوية غير أن في حديث أبي أسامة ليس فيه غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر. وحدثنا محمد بن ثنا وابن بشار قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبي إسحاق يحدث عن الأغرب بن مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفته الملائكة وغشيتهم الرحمة وزادت عليهم السكينة وذكر الله فيمن عنده. وحدثنا زهير بن حيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد ذكره وحدثنا عبد أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبينا عامة سعد بن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسهم قبل جلسنا أذكر قال الله ما أجلسوا الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال ما إني لما أستحلفكم ثم تلكم وما كان أحد من منزلتي من رسول الله أقل من عنه حديثا مني. وإن رسول الله خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لما أستحلفكم ثم تلكم لكنه أتى لجبريل فأخبرني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة. باب استحباب الاستغفار والاستكثار. من حدثنا يحيى بن أبي قتيبة بن سعيد وعبد الربيع عن تكلم عن أحمد قال أخبرنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الغر المزني وكانت له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم ما تبرأ حدثنا وكبر شيبة قال ثلاثة غندر من شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال سمعت الغر وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله فإني في اليوم فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وحدثناه عبيد الله بن عدي قال حدثنا أبي حاوى حدثنا أبو ذنب قال حدثنا أبو داود عبد الرحمن الذي كله عن شعبة هذا الإسناد حدثنا وكبر شيبة قال حدثنا أبو خالد عن سليمان بن حيان حدثنا أبو بكر حدثنا معاوية حاوى حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا فصني عن ابن غياث كله عن هشام حاوى وحدثنا أبو خالد مزور بن حارون الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الحسان محمد بن سعيد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من غيبها تاب الله عليه. باب استحباب خفض الصوت بالذكر. حدثنا أبو بكر الشيبي قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم بن عثمان عن موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا بصيرا سميعا قريبا وهو معكم. قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عبد الله بن قيس ألا أدرك لكنز من كنوز الجنة؟ قلت بل يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثنا ابن مريم وإسحاق بن إبراهيم وسعيد الأشجعي عن حفص بن غير عن عاصم هذا الإسناد ذكره. وحدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد البوسري قال حدثنا تيمية عن أبي عثمان عن أبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثريا قال فجعل الرجل كل مع ثريا نادى لا إله إلا الله والله أكبر خبر النبي إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال فقال يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ كنز الجنة قلت ما هي يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثنا محمد بن عبد الله حدثنا معتمر عن ابي عن قال حدثنا ابو ثمان عن ابي موسى قال بين رسول الله فذكرنا وحدثنا قال ابن هشام ابو ربيعه قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن ابي ثمان عن ابي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا وحدثنا عاصم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا خبرنا ساق في حدثنا خالد حدثنا ابي ثمان عن ابي موسى قال كنا مع رسول الله في غزاه فذكر الحديث وقال فيه والذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلتي احدكم إلا أحدكم من عنق راحلتي أحدكم وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا مطلب شيخ أخبرنا حدثنا عثمان وهو ابن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت أو قال على كنز من كنوز الجنة؟ قلت فقلت بلا. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن روح قال أخبرني ليث عن يزيد بن أبي عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم علمني أدعو به في صلاتي فقال قل فقال قل اللهم إني ظننت نفسي ظنا كبيرا وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا أبو طارق قال أخبرنا عبد الله قال اخبر الرجل ان سماه عمرو بن الحارث عن يزيد بن حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه يقول ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه علمني يا رسول الله ادعو به في صلاتي وفي بيتي ثم ذكر مثل الحديث الذي غير انه قال ظلما كثيرا. باب التعوذ من شر الفتن وغير. حدثنا وكم شيء بيته ابو كريم والله بكر قال حدثنا ابن يغلث عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو هؤلاء الكلمه بهؤلاء الدعوات اللهم فاني اعوذ بك من فتنه النار وعذاب النار وفتنه القبر وعذاب القبر ومن شر فتنه الغنى ومن شر فتنه الفقر واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال اللهم صل خطاي ماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما لقيت الثوب والابيض ونزل سوء بيني وبين الخطايا كما بعت من المشرق والمغرب اللهم فاني اعوذ بك من الكسل والهرب والمأثم والمغرب. وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو عبيده وكيع عن هشام بهذا الاسناد باب التعوذ من العجز والكسل وغير. حدثنا ابو ايوب اي حبيب ايوب قال حدثنا ابن العيد قال اخبرنا سليمان بن تبيح قال حدثنا انس بن مالك قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل واعوذ بك من العذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات. حدثنا ابو كريب قال حدثنا بن ريحه وحدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا معتمر كلاهما عن التميمي عن انس عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مثل غير ان يزيد ليس في حديثه قوله ومن فتنه المحيا والممات. حدثنا ابو كريب محمد بن عبد العال أخبر المبارك عن سليمان التيمي عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من أشياء ذكره والبخل وحدثنا أبو بكر بن عبد الله قال حدثنا بهزم بن أسد العمي عن قال حدثنا هارون العمر قال حدثنا شعيب بن حبحب عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. وباب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغير. حدثنا عمرو الناقد وزير بن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء وجهد البلاء. قال عمرو في حديثه قال سفيان إن أشك أني زدت واحدة منها عنها وحدثنا خديجة بن سعيد وقال حدثنا ليث وحدثنا محمد رمح اللفظ اللغة الأخبار ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن أبي يعقوب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بوسرة بن سعيد يقول سمعت سعد بن وقاص رضي الله عنه يقول سمعت خولة من تحكيم السلمي تقول سمعت رسول الله يقول من نزل منزله فوق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتع لمنزله ذلك. وحدثنا هارون بن معروف أبو طاهر قال لهم عن أبي واللفظ لهارون قال حدثنا طلحة قال أخبرنا عمرو وهو بن الحارث أن يزيد بن أبي والحارث بن يعقوب حدثه عن يقول عبد الله بن شجاع عن بوسرة بن سعيد عن سعد بن وقاص عن خولة من تحكيم السلمي أن سمع رسول الله يقول إذا نزل أحدكم منزله فليقول أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق إنه لا يضره شيء حتى يرتاح إلى من. قال يعقوب قال قال الحكيم عندك أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فخليها رسول الله ما لقيت من عقرب الذي قتل البارحة حتى فقال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم تضرك. وحدثني عيسى بن أحمد المصري وقال أخبر الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن يعقوب أنه ذكر أنه ذكر أنه ذكر له أن أبا صالح مولى غطافان أخبر أنه سمع أبو هريرة يقول قال رجل يا رسول الله دقتني عرب فذكر بذي العزيز بن وهب فهو ما يقول عند نومه أخذ المضجعي. حدثني قال حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن رجب الله عثمان قال إسحاق أخبر قال عثمان أخبر حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني بارب بن عازب بن رسول الله قال إذا خطم شعرك فتوضأ وضوءك لصلاة ثم اضطجع على شقك كلمة ثم قال اللهم من يسر وجهك وفوطه أمري لك والجاء ظهري لك ورغبة روحة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته نبيك وبه نبيك الذي أرسلته واجعلن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فرددتهن لأستذكرن فقلت آمنت برسولك الذي قال لا قال قل آمنت بنبيك الذي أرسل حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي قحط عن عبد الله يعني بن إدريس قال سمعت وصينا عن سعيد بن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا الحديث غير المنصور أن أتم حديثا وزاد في حديث حصين وإن أصبح أصاب خيرا. حدثنا محمد بن ثمة قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن شرق حدثنا عبد الرحمن وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد سعد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من أن يقول اللهم اسلمت نفسي لوجهت وجهي لك قلت جاءت ظهري لك فوطي امري اليك ربه وربت لك لم جاءوا لم جاء منك اليك امت كتابك الذي انزلته برسولك الذي ارسلت فان مات مات على الفطره ولم يذكر بالشهر في حديثه من الليل. وحدث ان يحيى قال اخبرنا ابن الحصن عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال رسول الله رجل يا فلان اذا اويت الفراش فذكر بذي الحديث عامر مره تغرر انه قال وابي نبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك مت على الفطره وان اصبحت اصبت خيرا. وحدث ان مثنى ابن الشان قال حدثنا ابو جعفر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب يقول امر رسول الله رجلا فذكر مثل لم يذكر الذي اصبحت اصبت خيرا. وحدث عبد الله بن عاد حدثنا ابي حدثنا شعبه عن بلال عن عبد الله بن ابي سفر عن ابي بكر بن ابي موسى عن البراء بن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مشاعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله إذا أحيانا بعدما أمات روى إذا شعر حدثنا قتل المكرم العمي أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مشاعه أن يقول اللهم خلقت نفسي اللهم أنت خلقت نفسي اللهم خلقت نفسي وأنت توفى لك أمات وأحيا أن حيدها فاحفظها وإن أمت فاغفر لها اللهم من يسألك العافية. فقال الرجل أنا سمعت هذا من عمر قال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن نافع في رواية عن عبد الله بن الحارث ولم يذكر سمعت حدثني زيد بن حرب قال حدثني جرير عن سهيل قال وكان أبو صالح يأمرني إذا أراد أحدنا أن يضطجع على شقه ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحبيب والنبي منزل التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء ان تاخذ من ناصي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر وليس بعدك شيء وانت الظاهر وليس فوقك شيء وانت الباطن وليس قدرك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الحميد بن ميان الواسطي قال حدثنا خالد عن الاطاح عن سهيل النبي عن ابي هريره قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا اخذنا مضجعنا ان نقول فذكر بذي الحديث وقال من شر كل دابه ان تاخذ من ناصي وحدثنا ابو بكر محمد وعلى قاعده ابو سامه وحدثنا ابو بكر وشيخ أبو قال حدثنا أبو عبيد ابن أبي عبيدة قال حدثنا أبي كلاهما عن أمشعر بن صالح بن بريدة قال أنت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل خادم فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع فذكر بذي الحديث سؤال عن النبي. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أسود بن عياض قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبل عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال إذا أحدكم لفراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم إلا فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد الاضطجاع فليضطجع على شق الإمام وليقول سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي مغفر نفسك نفسي فاغفر لها وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ بعدك الصالحين. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عمر بهذا الاسناد وقال ثم ليقل باسمك ربي وضع جنبي ثم ان احييت نفسي فرحمه. وحدث له وكل شيء قال حدثني بن هارون عن احمد بن زربت عن ثابت عن النسائي رضي الله عنه قال اذا اول فراشي قال الحمد لله اذا اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي باب تعوذ من شر ما عامل ومن شر ما لم يحدثنا يحب ان يروى اسحاق بن مريم واللفظ لحيق قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن فروه بن نوف للاشعي قال سالت عائشه عما كان الرسول يدعو به الله قالت كان يقول اللهم من اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. حدثنا بكر بن شيبه غروب كريم قال حدثنا ابو مدريس عن حصين عن هلال عن فروه بن نوف فسالت عائشه عن دعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان يقول اللهم اعوذ بك من شر ما عملت من شر ما عملت وشر ما لم اعمل. حدثنا محمد بن ابي بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قحا وحدثنا محمد بن عمرو بن جابر قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن حصين بهذا الاسناد ذكر مثل غيرنا في حديث محمد جعفر ومن شر ما لم اعمل. حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا وكثير عن ابي سعيد بن ابي لبابه عن ابن يساب عن فروه بن نوفل عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان انه كان يقول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم اعمل. وحدث عن حجاج بن مشعل عن عبد الله بن عامر عن ابو معمر قال عن عبد الوارث قال عن حسين عن ابن ابي بريده عن يحيى بن عمر عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني وانت الحي لا اله انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. حدثنا ابو طارق حدثنا اخبرنا عبد الله قال سليمان بن عن سهيل بن صحن ابي بريده ان الرسول كان اذا كان في سفر واسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وافضل ربنا صاحبنا وافضل علينا وعائدا بالله من النار. وحدثنا عبد الله بن عبد العمير قال اخبرنا قال حدثنا شعبة بن اسحاق عن ابي برده عن ابن ابي مثلث عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرتي وما انت اعلم به من اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عند الله اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به من انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. وحدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا شعبة هذا الاسم حدثنا ابراهيم بن دير قال حدثنا ابو خطا عمرو بن هيثم القطاعي قال عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة المجيشون عن قدامة بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي وعصمته واملا اصلح دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واصجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. وحدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن شهر قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الحسن عبد الله ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. وحدثنا المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد عن ابي اسحاق بهذا الاسناد فذكر بث غير ان ابن المثنى قال في روايته والعفة. وحدثنا ابو كريش بن اسحاق بن محمد عبد الله بن مروه الظلمين قال اسحاق اخبرنا قال حدثنا معاويه عن عاصم عبد الله بن الحارث عن ابي ثمان نهدي عن سيد بن ارقم قال لا اقول لكم الا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم اهد نفسي تقوى وزكاها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم لا اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. وحدثنا قدوم بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سويد النخعي عن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امسى قام امسى وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. حدثني الزبيد انه حفظ عن ابراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم نسال اللهم اسالك خير هذا الليل واعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما بعد اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم نعوذ بك من عذاب من في النار وعذاب في القبر. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسى وامسى الملك لله وله الحمد لله ولا لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال وراه قال فينا له الملك والحمد وله كل شيء قدير ربي اسالك خير هذا الليل في خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها اعوذ بك ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فاذا اصبح قال ذلك اذا اصبح واصبح الملك لله. حدثنا ابو كريم شيبه حدثنا سليمان بن علي عن زيد بن حسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال الرسول اذا امسى قال امسى وامسى الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم نسالك من خير هذه الليله وخير ما في وعدك من شر وشر ما في اللهم نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنه الدنيا وعذاب القبر. قال حسن بن عبيد الله وزاد فيه زبيد عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله ان رفعه انه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له عز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بعده. وحدثنا ابو كريم وحدثنا محمد بن علقه حدثنا الوزير قسمت عاصم بن كليب عن ابي هريره عن علي قال قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. وحدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال ابو عاصم بن كليب بهذا الاسناد قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم اني اسالك الهدى والسداد. ثم ذكر مثله ثم ذكر مثلي باب التسبيح اول النهار. وعندنا حدثنا قدوه سيد عمرو ناقد بن ابي عمر والله افضل بن عمر حدثنا سيدنا عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحه عن كوري بن عباس عن جويريه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجد ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه فقال ما زلت على الحال التي فرقتك عليها؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم ولو زنتنا سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلمه. حدثنا ابو كريم قال ابو بكر بن اسحاق عن محمد بن مسعر عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي رشدين عن ابن عباس عن جويريه قالت مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاه الغداء او بعد ما صلى الغداء فذكرناه وغيرنا وقال سبحان الله عدد خلقه وسبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنت عرشه سبحان الله مداد كلمه. حدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن شهر والافضل بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم قال سألت سبيعه بن ابي ليلى قال حدثنا علي ان فاطمه اشتكت ما تلقى من الرحى في يده واتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقد عشيته فاخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت عائشه بمجيء فاطمه الى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخذنا مضجعا وذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بينهما حتى وجدته قال حتى وجدت برد قدمي على صدري ثم قال لاعلمكما خيرا مما سالتمان اذا اخذتم مضاجعكما ان تكبر الله 34 وتسبحوا 33 وتحمدوا 33 فهو خير لكم من خادم. وحدثنا ابو كل شيء قال حدثنا وكيل حوعد عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حوعد بن مثنى قال حدثنا ابي عدي كلهم عن شعبة بهذا الاسناد وفي حديث معاذ اخذتم مضجعكم من الليل. وحدثنا جرير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن جهاد بن ابي ليلى عن ابن طالب حوعد محمد بن عبد الله بن مروان عبيد وعبيد بن عيش عن عبيد عن عبد الله بن عمير قال حدثنا عبد الملك العطاء بن روح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو حديث الحكم عن ابن ابي ليلى وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليله صفين قال ولا ليله صفين. حديث عطاء مجاهد عن ابن ابي ليلى قال قلت له ولا ليله صفين. حدثني اميه بن الصام العيشي قال حدثني يزيد بن يعلى بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن ابي عن ابي هريره قال ان فاطمه اتت النبي صلى الله عليه وسلم خادمه شكت العمى قال ما الفي قال ما الفيتيه عندنا قال لا ادلك على ما هو خير لك من خادم السبعين الا 33 وتحمد الى 33 وتكبر الى 34 حين تاخذين مضجعك إذا تأخذين مضجعك وحدثنا أحمد بن سعيد الدين وقال حدثنا حبان وحدثنا وهيب قال حدثنا سهيل في هذا الإسناد باب استحباب الدعاء عند صياح الديك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال عن جعفر بن ربيعة العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا سمعتم صياح الديك كذب فسأل الله بفضله فإن رأت ملك وإذا سمعتم ريقا فاحمروا تعوذوا بالله من الشيطان فإن رأت شيطانا باب دعاء الكرب حدثنا محمد بن مثنى وابن الشان وعبد الله بن سعيد والفضل بن سعيد لي بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا النبي عن قتادة عن أبي العتاب عن ابن عباس النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الرحيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حدثنا أبو كرم شيبة حدثنا عن هشام هذا الاسناد وحديث معاذ بن هشام انه حدثنا عبد الرحمن قال محمد بن بشير العبد قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن نبر علي الترياحي حدثهم عن ابن عباس رضي الله عنه كان يروي به انه يقول عند الكرب ذكر مثل حديث معاذ بن هشام عن ابي عن قتاده قال انه قال رب السماوات والارض وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باسم قال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرني يوسف بن عبد الله بن الحارث عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنه كان اذا حزبه امر فذكر مثل حديث معاذ عن النبي وزاد معه لا اله الا الله رب العرش الكريم باب فضل سبحان الله وعبد حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد بن جرير سعيد الجريري عن ابي عبد الله الجيسري عن ابن صامت عن أبي ذر رضي الله عنه سئل عن أي الكلام بأفضل فقال بصف الله لملائكته أو قال لعباده سبحان الله وبحمده حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثني أبو خير عن شعبة عن جريري عن أبي عبد الله الجسري عن من عنازات عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله ما أخبركم يا أحب الكلام إلا الله قلت يا رسول الله أخبرني ما أحب الكلام إلا الله قال فقال إن أحب الكلام إلا الله سبحان الله وبحمده باب فضل دعاء المسلمين وظهر الغيب حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيع قال حدثني محمد بن فضيل قال حدثني أبي قال عن طلحة بن عبد الله بن كريز ابن عبيد الله بن كريز عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخي بضرب الله قال الملك ولك بمثل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ضمن شوق قال حدثنا موسى بن سروان المعلم قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريم قال حدثني أم الدرداء قال حدثني سيدي أنه سمع رسول الله يقول من دعا لأخي بضرب الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا ابن الملك بن أبي سليمان بن سويران صوان وابن عبد الله بن صوان كان تحت أم الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فبجد وجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام فقلت نعم قال فادعوا الله لنا بخير قالت فادعوا الله لنا بخير إن رسول الله كان يقول دعوة المرء المسلم لأخي بضرب الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخي بخير قال ملك موكل به أمن ولك مثل قال فخرجت إلى الزوف والقدوة الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثني يزيد بن هارون قال عن عبد الملك بن أبي سليمان بهذا الإسناد ذكر مثل وقال عن صفوان عن عبد الله عن صفوان بن صفوان باب استحباب حمد الله تعالى بعد ذلك شعبة حدثنا وكل شيء بدأ ابن نمير والأفضل النمير قال حدثنا أبو سامة محمد بن شيران زكريا بن أبي زيد عن سيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها وحدثني زر رحمه قال حدثني إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثني زكريا وبهذا الإسناد باب وبيان أنه استجاب لدعي ما لم يعجل فيقول دعوته ولم يستجب لحدثني يحب قال قرأت على الملك عن بشاب عن أبي عبيد المولى بن أزهر عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لحدكم ما لم يعجل فيقول دعوته فلا أو قال فلم يستجاب لي حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني عن جدي قال حدثني خير بن خالد عن بشاب قال انه قال حدثني ابو عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف كان من القراء واهل الفقه قال سمعت ابو هريره يقول قال رسول الله يستجاب لحدكم لاحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي حدثني ابو الطاهر قال اخبرني النوامي قال اخبرني معاويه وابو صالح ربيعه بن يزيد عن ابي دريس اخبرني ابي هريره عن رسول الله انه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع به فانه قد اعترف ما لم يستعجل قال يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. احسنت بارك الله فيك. والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الرقاب باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. حدثنا حداد بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا جبر بن حوم قال حدثنا معاذ بن عاد العنبري حا وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمق حا وحدثنا المعتمق حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جي كلهم عن سليمان التيمي حا وحدثنا أبو كامل الفضل بن حسين واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زوري قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وحدثنا زهير بن حرمان قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أيوب عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد وحدثنا شيبان وهو قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أبو رجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فذكر مثل حديث أيوب وحدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عوبة قال سمع أبا رجاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال كان المطيف من عبد الله مرأتان فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى جئت من عند فلانة؟ فقال جئت من عند عمران ابن حصين. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. وحدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة قال حدثنا ابن مكيم قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وحدثنا محمد الوليد بن وحدثنا محمد الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطيفا يحدث أنه كان له مرتان بمعنى حديث معاذ. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ومعتمد بن سليمان عن سليمان تمع عن أبي عثمان النادي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وحدثنا عبد الله بن عبد الكريم أبو الزرعة الرازي هذا حدث عنه الإمام مسلم في هذا الموضع أول موضع يمر بنا وقد ذكروا أنه عرض الصحيح على أن مسلم عرض الصحيح على شيخه فانتقد عليه بعض الأحاديث لأنه روى فيها عن بعض الضعفاء وقال تطرق لأهل البدع علينا فاعتذر له الإمام مسلم أن هذه الأحاديث التي خرجها عن الضعفاء أنها عنده بأسانيد عن الثقات وصحت له وإنما خرجها من أجل العلو. هذا يدل على اهتمام المحدثين بالعلو وأنهم يقدمونها أحيانا من أجل يعني القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والعلو هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بأقل عدد من الرواة وأقل ما عند مسلم أربعة تقريبا والبخاري معروف لديه الثلاثيات. نعم حسن الله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد عبد الله علق جميعا على معتمر قال ابن معاذ حدثنا معتمر سليمان قال ابي قال حدثنا ابو عثمان عن اسامه بن زيد عن محمد وسعيد بن زيد بن عمرو بن فلان انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما تركت بعدي في الناس فتنه اضر على الرجال من النساء. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وعبد بن منوي قال حدثنا ابو خالد الاحمر وحا وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وشيء من حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جيد كلهم عن سليمان التيمي بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن شرق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي سلمة عن قال سمعت ابا نضره يحدث عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث ابن بشار لينظر كيف تعملون باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا إسأنس يعني بن عياض أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطرف أو إلى غار في جبل فانحطت على فم غار مصخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهم اللهم إن كان لوالدان شيخان كبيران ومرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتما قبل بني وإني نأبي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتما قد نأما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عنده وأصيما أكرهان وقضاما من أمي وأكره نسق الصبية قبلهما والصبية يتضرعون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجا نرى من السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا من السبع. وقال الآخر اللهم إن كان إنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب رجال النساء طلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها بمائة دينار فبغيت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقها فقمت عنها وكنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها فرجة ففرج لهم. قال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله وقال أعطيني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرع حتى جمعت منه بقرا وإعاء فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب إلى تلك البقرة وإعاءها فخذها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك خذ هذا الكلمة ذلك البقر ويعاها فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي. وحدثني إسحاق منصور عبد الرحمن قال قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي موسى عن عبد الله وحدثنا أبو كريم محمد بن طيف البجلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي وعقبة بن أسقل حا وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلوان وعبد بن عبيد قالوا حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي ضمرة عن موسى بن عقبة وزاد في حديثهم وخرجوا يمشون وفي حديث صالح يتماشون إلا أن عبيد الله قال فإن في حديثه وخرج ولم يذكر بعدها شيئا. وحدثنا محمد بن سالم التميمي قال عبد الله بن حمد عبد الرحمن بن بهرام أبو بكر بن إسحاق قال ابن سعد حدثنا وقال الأخوان أخبرنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم عن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول انطلق ثلاثة طوائف من كان قبلكم حتى أوام المبيت إلى غار. واقتصر حديث معني حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رجل منهم اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيرا فكنت لا أغبخ قبله ما أهلا وما أهلا. وقال فامتنعت منه حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيته 20 أو 100 دينار. وقال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتعجت. وقال فخرجوا من الغار يمشون. كتاب التوبة غابوا في الحظ على التوبة والفرح بها. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا فصم الصادق قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله والله لا الله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلى شبر تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل يمشي إلي أقبلت إليه هرول. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قال عن القعنبي قال حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وحدثنا محمد الوافق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن وبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم ولفظ العثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا عن جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله عود وهو مريض وحدثنا بحديثين حديثا عن نفسي وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلة عليها طعامه وشرابه فنام واستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى درك العطش ثم قال ارجع إلى المكان الذي كنت فيه وأنام فيه حتى أموت فوضع رأسه على سعيده ليموت فاستيقظ وعنده راحلة عليها زاد وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن وقال من رجل بداوية من الأرض. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا مسامة قال حدثنا عمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله حديثين أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب النعمان بن بشير فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بهلات من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ وسعى شرفا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثاني فلم يرى شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا قط فلم يرى شيئا فاقبل حتى اتى مكانه الذي قال فبينما هو قاعد اذ جاءه بعير يمشي حتى وضع خطامه في يده فلله اذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده فلله اشد فرحا بتوبه العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك فزعم الشعبي وان النعمان رفع هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم واما ان واما انا فلم اسمع. وحدثنا يحيى بن يحيى جعفرت من عبد الحميد بن حميد قال عجبه حدثنا وقال يحيى اخبرنا عبيد الله بن اياد بن لقيط عن اياد عن اياد عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل فلتت راحلته تجر ما زمام بأرض قفر ليس بها طعام ولا شرب عليها له طعام وشرب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة بها قلنا شديدا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال جعفر حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا محمد الصباح وزيد بن حمد قال جميعا حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عكرمة بن عمر قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك وهو عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بعض فلا فانفلتت منه عليه طعام وشرب فأيس من نفذ فأتت شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينه هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذها بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وحدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أظله بأرض فلا. وحدثني أحمد بن سعيد الدائم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس قال قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صيمة عن أبي أيوب أنه قال حين ضربت الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. وحدثنا هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القواطي عن أبي صيمة عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. وحدثني محمد بن وافق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن صام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. ما فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمواقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا. وحدثنا يحيى بن يحيى وقطن بن نسيم والحظ اليحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن ياس الجويري عن أبي عثمان النادي عن ضالة السويدي قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة فقال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة وبالنار والجنة وحتى كأن رأي عيني حتى كأن رأي عيني فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر والله إن نلقى مثل هذا من طلقت أنا وبكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله ماذا قلت يا رسول الله نكون عندك نذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عيني فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن تداومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فوشكم وفي طوقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مضار. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا سعيد الجواي وعن أبي عثمان النادي عن حنظلة قال كنا عند رسول الله فأعظنا فذكر النار قال ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله فقلت يا رسول الله نافق حنظلة فقال ما فحدثته بالحديث فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال يا حنظلة ساعة وساعة لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصفحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الفضل بن ذكين قال ثبت أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين حسين نعم رضي الله تعالى أحسن الله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا سفيان عن سعيد الجوري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار الأسيدي عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار فذكرنا حديثهما باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. حدثنا علي بن خشن قال أخبرنا أبو ضامة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسي فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وحدثنا حملت بيحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن مسيب أخبره أن أبا هريرة قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله رحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا من ذلك الجزء يتوحم الخلاق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولديها خشية أن تصيبه. وحدثنا يحيى بن يوب قتيبة بن حجن قال حدثنا إسماعيل عن نبجعه عن علاء عن أبي عن أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده 100 إلا واحدة. نعم أنا أعطيكم دعابة أو نادرة أدرس في الدراسة العليا ولدي طلبة متميزون يعني جدا فأرسلت واحد منهم بعد ما صححت المادة ما تظن أني فاعل بك وهم طلبة العلم المتمكنين من جيزان فقال إن تقتل فأرسل لي بحديث قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. فعدت له رسالة إن عند الله 100 درجة أعدها أول الحديث نعم إن لله هذاك 99 الشاهد الثاني ردت له بحديث نسيت الآن الثاني أرسلت له أيضا ما تظن أني فاعل بك قال أخ كريم وابن أخ كريم هذا شهري طبعا ورحمه ترحمه فأرسلت لهم إن لله 99 رحمة وأعطيت 99 درجة والأول أعطيتهم 100 درجة نعم الله يسعدك أحسن تفضل. وحدثنا محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والأوام فبها يتعاطفون بها يتوحمون بها تعطف الوحش على ولديها وأخذ الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وحدثنا الحكم الموسى قال حدثنا معاذ بن عامر قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا عثمان النادي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة يتوحم بها الخلق بينهم و99 يوم القيامة. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي بهذا الإسناد وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبو عامر عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان قال قال رسول إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماوات والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيب بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وحدثنا الحسن علي الحلواني ومحمد سالم التميمي واللفظ الحسن قال حدثنا ابن أبي يامين قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي عن عمر الخطاب أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا مرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها فأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طريحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقلب على طفح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم بعبادي من هذه بولديها. وحدثنا يحيى بن قيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ايوب قال ابن ايوب حدث اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابي عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنته احد. وحدثني محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي بن ميمون قال حدثني روح قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنه قط لاهله اذا مات فحلقوه ثم ادوه نصفه في البلد ونصفه في البعض فوالله لئن قدر الله عليه لعذبنه عذابا لا يعذبه احد من العالم العالمين. قال فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله والبر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه. ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له. وحدثنا محمد الرافع وعبد محمد قال عبد أخبرنا قال ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اضموني في البحر فوالله لئن قدروا علي ربي ليعذبن عذابا ما عذبه أحد. قال فعلوا ذلك به فقال أرضي يدي ما أخذت فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي أو قال مخافتك فغفر له بذلك. قال الزهري حدثنا حميد بن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في يبطها وبططها فلا هي أطعمتها ولا هي وصلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزل هزلا. قال الزهري ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. وحدثنا أبو ربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عاون قال حدثنا الزبيدي قال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصرف عبد على نفسه بنحو حديث معمر إلى قوله فغفر الله له. ولم يذكر حديث المرأة بقصة اليوم. وحديث الزبيدي قال فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أد ما أخذت منه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمع عقوبة بن عبد الغافي يقول سمعت أبا سعيد الخدري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا فقال ولدي تفعل ما أمركم بها ولو إلين ميراثي غيركم إذا أنا مت فاحرقوني. وأكثر علمي أنه قال ثم اسحقوني فذروني في ريحي فإني لم أبتهر عند الله خيرا وإني لم أبتهر عند الله خيرا وإن الله يقدر علي أن يعذبني. قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي. فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ فقال مخافتك. قال فما تلافاه غيرها. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال لي ابي قال حدثنا قتاده ها. وحدثنا ابو بكر بن الشيب قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا شبيان بن عبد الرحمن حاوى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وليد قال حدثنا ابو عوانه كلام عن قتاده ذكر جميعا بسلاة شعبه نحو حديثه. وفي حديث شبيان وابو عوانه ان رجلا من الناس رغصه الله مالا وولده. وفي حديث التيمي فان الله لم يبتهر عند فانه لم يبتهر عند الله خيرا. قال فسرها قتاده لم يدخر عند الله خيرا. وفي حديث شيبان فانه والله ما ابتأر عند الله خيرا. وفي حديث ابو عوانه ما امتأر بالميم. باب قبول التوبه من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبه. حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا احمد بن سلم عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي رحمه بن ابي عمره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال اذنب عبد ذنبا قال اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا علم ان الله ربنا يغفر الذنب وياخذ بالذنب. ثم عاد فاذنب فقال يا ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى عبدي اذنب ذنبا فعلم ان الله ربنا يغفر الذنب وياخذ بالذنب. ثم عاد فاذنب فقال يا ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان الله ربنا يغفر الذنب وياخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الله لا ادري. قال في الثالثه والرابعه اعمل ما شئت. قال ابو احمد حدثنا محمد بن زنجوي القرشي القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النوصي بهذا الإسناد. نعم هذا من الزيادات. نعم وما آفة الأخبار إلا رواتها. أحيانا قد أفهم خطأ في بعض التعليقات التي أعلقها فيتحمل الإنسان مسؤولية ما ينقل عني. يعني يقول البعض أنني قلت أن الزيادات لم تؤصل وأن وبعض من يجلسون في الزوايا ويتدارسون التعليقات يتعقبون في الظلام ولا يستطيع أحد منهم أن يكشف لي عن وجهي ويتكلم. الزيادات أنا أتكلم أعرف أن فيها تأصيل للدكتور عبد الله دنفو زيادات الإمام مسلم. أنا أتكلم عن الزيادات ككل في الحديث النبوي وهي صالحة لأن تكون رسالة ماجستير والخطة جاهزة عندي من أراد فليأتني أعطيها إياه. يعني يدرس مناهجها وما يتعلق بها في جمع كتب السنة النبوية. نعم أحسن الله. وحدثني عبد المحسن قال حدثني وليد قال حدثنا محمد قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال كان بالمدينه قاصني قال عبد الرحمن بن ابي عمرو قال فسمعته يقول سمعت ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان عبدا اذنب ذنبا بمعنى حديث حماد بن سلمة ذكر ثلاث مرات اذنب ذنبا في الثالثه قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابا عبيد يحدث عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يبسط يده في الليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه هذا الاسناد نحوه. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن قال اسحاق اخبرنا قال عثمان حدثنا جيوع عن عمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد احب الي المدح من الله عز وجل من اجل ذلك مدح نفسه وليس احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفاحشه ما ظهر منها وما بطن. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نويم وابو كمين قال حدثنا ابو معاويه حاوى حدثنا ابو بكر بن شيبه والافضل قال حدثنا عبد الله بن نويم وابو معاويه عن عمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله لا احد اغير من الله ولذلك حرم الفاحشه ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه المدح من الله تعالى. وحدثنا محمد بن ثنا وابن شيبه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابا وائل الصغائر. يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال الله تعالى أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم ورفعه إنه قال لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال أخبرنا حدثنا جميعا عن عمش عن مالك بن حارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذو من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل رسل. وحدثنا عمه ناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن حجاج بن أبي عثمان قال قال يحيى وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال وصل من الله غوى المؤمن غوى غيبة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله ما حرم عليه ما حرم عليه. وقال يحيى وحدثني أبو سلمة عن عمرو بن زيد حدثنا أسماء بنت أبي بكر حدثنا أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أغير من الله عز وجل. وحدثنا محمد بن قال حدثنا مدام قال حدثنا أبو يزيد وحبن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية حجاج قال حديث أبي هريرة خاصة ولم يذكر حديث أسماء. وحدثنا محمد بن بكر المقدم قال حدثنا مشهد مفضل عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شيء أغير من الله عز وجل. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال المؤمن قال قال قال قال صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار للمؤمن والله أشد غيظا. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بهذا الإسناد باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضل بن حسين جحدر كلام عن يزيد بن زرعة لفظ الوهي كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا تيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب نواة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال فقال الرجل إلى هذا يا رسول إلى هذا يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من نواة إما قبلة أو مسا بيده أو شيء كان يسأل عن كانه يسأل عن كفارتها قال فأنزل الله عز وجل ثم ذكر مثل حديث يزيد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جريء عن سليمان التيمي بهذا الإسناد قال أصاب رجل من امرأة شيئا دون شيئا دون الفاحشة فأتى عمر بن الخطاب فعظم عليه ثم أتى أبو بكر فعظم عليه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث يزيد والمعتمر. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا أبو العاص عن إسماك عن أبي إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أنا مساها فأنا هذا فاقضي فيها ما شئت. فقال له عمر لقد سترك والله لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابن عمال حكم عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حوض قال سمعت إبراهيم يحدث عن خالي الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الأحوص وقال في حديثه فقال معاذ يا رسول الله هل لهذه خاصة أو لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا معن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي. قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيم فيها كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك. وحدثنا نصر بن علي جهضم بن زهير محمد واللفظ لزهير قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال حدثنا شداد قال حدثنا أبو معن قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيم عليه. فسكت عنه رسول الله ثم عاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيم عليه. فسكت وقال وقال ثالثة وقيمت الصلاة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة فاتبع رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على وجهه فلاحق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيم عليه. قال أبو أمامة قال رسول الله أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. باب قبول توبة القاتل وإن كثر قاتله. وحدثنا محمد المثنى ومحمد الشامي ولفظ المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أهل من الأرض فدل على الله فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فعله من توبة؟ فقال لا. فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أهل من الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفسا فعله من توبة؟ فقال نعم. ونحل بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصر الطريق أتاه الموت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء متيم ومقبول بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إن ذهبنا ولم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمين فجعلوا بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى ما كان أدنى فهو له. فقاس فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة وقال حسن ذكر لنا ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبي قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنا سمع بالصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجلا قتل 99 نفسا فجعل يسأل هل له من غير توبة فإن توبة فسأله فقال ليس كذا توبة. فقتل الله ثم جعل يسأل ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون فلما كان في بعض طريقه ترك الموت فنأى بصدره ثم مات واختصمت فيما لا يقطعوا رحمته ولا يقطع العذاب. فكان القرية الصالحة أقرب منها إلى بشر فجعل من أهلها. وحدثنا محمد الشنقة حدثنا ابن عدي قال حدثنا شعبة قتادة بهذا السند نحو حديث معاذ بن عاد وسأل فيه فأوحى الله إلى هذه أنت بعد وإلى هذه أنت قضبي في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفي داء كل مسلم بكافر من النار. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مسلم عن طلحة بن أبي حق عن أبي وردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله فيقول دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا في كأكك من النار. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا ما عن قتادة عن عون وسعيد بن أبي بودة حدثاه أنهما شهد أبا بودة يعد عمر بن عسير عن أبي أن عصام قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال فاستخلفه عمر بن عبد العزيز بالله فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله هو ثلاث مرات إن أباه حدث عن رسول الله قال فحلف له قال فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. وحدثنا إسحاق بن ويم وحدثنا جميعا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا ما قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو حديث عفان وقال عون بن عتبة. وحدثنا محمد بن عمر بن عبد الباء بن عباد بن جبلة بن أبي أوطق قال حدثنا حميم بن عمار قال حدثنا شدان أبو طلعة واسبي عن غيلان ابن جيع عن أبي بودة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا. قال أبو روح لا أدري ممن الشك. قال أبو بودة حدثت بعمر بن عبد السلام قال أبوك حدثك هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم. وحدثنا زهير بن حمق قال حدثنا إسماعيل بن ويم بن هشام الدسواعي عن قتادة عن صفوان بن وحيس قال قال قال رجل قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعت يقول يدن المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل يدنى المؤمن يوم القيامة ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه ويقبل بذنوبه ويقول هل تعرف فيقول أي رب هاعرف قال فإني قد سترت عليك في الدنيا وإني أغفر لك اليوم فيعطى صحبة حسناتي وأما الكفار المنافقون في نادبهم على وصف الخلاق هؤلاء الذين كذبوا على الله. باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح المولى بن أمية قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب بن بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك حديثه حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك من تخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قتل في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم أعد أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ولا يتلعقب حين توثقنا على الإسلام وما أحبنا لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خوفي حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك في تبوك أني لم أكن قط أقوى لا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجل المسلمين أمرهم ليتاهبوه بتغزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريدون المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقال رجل فقال رجل يريد ان يتقيب يظن ان ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه محي من الله عز وجل. غزا رسول الله تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال فانا اليها اصعب فتجهز رسول الله والمسلمون معه وطفقت اخذوا لك الجاز معهم فارجع ولم اقضي شيئا واقول في نفسي انا قادم على ذلك حين طفنا من ذلك تمادى به حتى استمر بالناس الجد فاصبح رسول الله عاد قاضي والمسلمون معه ولم اقضي من جهازي شيئا ثم قدرت ورجعت ولم اقضي شيئا فلم ينزل ذلك تمادى به حتى اصبح تفاوت الغزوه هممت ان ارتحل وادركم يا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي هم لم يقدر ذلك لي فطبقت إذا خرجت الناس بعد خروج صلى الله عليه وسلم يحزنني ألا أرى إلا إسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق ورجلا ممن عذر الله من الضعفاء لم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه بوداه والنظر في عطفه فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السواف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة مبيضا أحسن الله رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلة من تبوك حضراني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطي غدا واستعين على ذلك هو الذي يراه من أهلي فلما قيل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه شيئا فجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم سبب بدل المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس الناس ولما فتح جاء المخلفون فطبقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانية رجلا فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفرهم وكل صلاتهم من الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطي بعدو ولقد اعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت حين حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لو شكل الله ان يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لا ارجو فيه عقبى الله والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال بني سلمة يفتلعون وقالوا والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت فلا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا ينبون حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا أحد معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قال بمثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مضارة بن ربيع العامي وهلال بن أمية الواقف. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد جهد بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس أو قالوا تغيروا لنا حتى تركت لي نفسي لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج وأجد الصلاة وأطوف الأسواق ولكل من أحد، وإن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو في مجلس بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حضرك شفتي برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسرق النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه عرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جبهة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط بقتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، فعدت فناشدت فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا بطيء من أبط الشاه الشامي ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب مالك؟ وطبق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدب علي كتاب من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأت، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جباك ولم يجعلك الله بداني هواني ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت 40 من 50، واستلبث الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتين، فقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها؟ أما ذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلى صاحبي من إذن ذلك. قال: فقلت لمرأتي: الحق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا له يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضايع ليس له خادم، فالتك ونخدمه. قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به حركة يا شيخ، والله ما زال يبكي منذ كان من أمري ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لمرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكملوا لنا 50 ليلة من حين نوي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيتي من بيوتنا، فبين أنا مجالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منها، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على السلع يقول بي على صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فوالله، قال، فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرون، فذهب قبل صاحب مبشرون، وركض رجل إلي فرس وسعى سعى من أسلم قبلي ووافى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي وكسوتهما أنا إياه بشرته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرضت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله قبناء الناس، وقام طلحة بن عبيد الله يهول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبوق وجهه مسرور يقول: أبشر بخير يوم مضى عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله إذا سر واستنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ولا رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخير. وقال: وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، ومن توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت إن أحد من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن وأحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، على الثلاثة الذين خلوا فيه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، حتى بلغ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبت فأهلك كما أهلك الذين كذبوا. إن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد، وقال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلوا له فبايعهم واستغفروا لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة حتى قضى الله فيه بذلك. في نسخة دار طيبة يحلفون إنهم لترضوا عنهم، فيه ما عندي أي سقط أيه؟ لكم أي خطأ سقط لكم؟ يحلفون لترضوا عنهم أي نعم، في يحلفون إنهم لترضوا عنهم هكذا في نسخة طيبة، هذا خطأ. أحسن الله إليك. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعوا واستغفروا لهم وأرجوا رسول الله أمانة حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله عز وجل على ثلاثة الذين خلفوا: ليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزوة، وإنما هو تخلف إيانا وإجاه أمانة عن من حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وحدثنا محمد بن وافق، حدثنا حجان بن مثنى، قال حدثنا الليث عن عقيل عن بشار عن بسناد يونس عن الزهري سواه، وحدثنا عبد بن حين قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم. حديث كعب بن مالك معروف، هذا من الطوال يعني. شان تحصون الطوال التي في مسلم من أراد أن يحفظها. نعم أحسن الله. وحدثنا ابن حميد قال حدثني يعقوب بن وهيب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن اخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك كان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن عيم قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وساق الحديث وزاد فيه على يونس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يود غزوه الا وهو بغيرها حتى كانت تلك الغزوه لم يذكر في حديث ابن اخي الزهري ابا خيثم والحق بن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمي عبد الله عبيد الله بن كعب وكان قائد كعب حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم لحديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث أنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قطره وغزوة ساق الحديث وقال فيه وغزى رسول الله بناس كثير يزيد على 10,000 لا يجمعهم دينه وحافظ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. وحدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن بارك قال أخبرنا يونس بن زيد الليلي حاول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع عبد بن حنين قال ابن رافع حدثنا وقال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع قال يونس ومعمر جميع الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعوض بن الزبير وعلقم بن اصبح عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها لفك ما قالوا فبرأ الله مما قال وكلهم حدثني طائفه من حديثها وبعضهم كان اوعى لحديثها من بعض واثبت اقتصاصه وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفه ناقه بين نسائه فايتون خرج سامه خرج بها معه خرج بها صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشه فقع بينا في غزوه غزاه فخرج فيها سامي فخرج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما انزل الحجاب فانا احمل فيها وأنزل فيه مسيرا حتى إذا فرغ الصلاة من غزوه وقفل دنونا من المدينة آذن ليلة برحيل فقمت حين آذن برحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرعد فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء وأقبل بعض الذين كانوا يرحلون لي فحملوا أبدجي فرحلوا على بعير الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه. قالت وكانت النساء ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللعب إنما كان يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الأودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جاريه حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا وجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت القوم سيفقدون ويرجعون الي فبين انا جالس منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان معطل السلم ثم ذكواني قد عرس من وراء الجيش فادلج فالدرج فاصبح عند منزلي فراى سواد انسان نائم فاتاني فعرفني حين راني وقد كان يراني قبل ان يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاع حين عرفني فخمرت وجهي بجلجابي والله ما يكلمني كلمه ولا سمعت منه كلمه غير استعجاعي حتى ناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغينا في نحو الضيق فهلك من هلك بشاني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهر والناس يفيضون في قولي الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يهيبني فجأة أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول كيف تيكم فذاك يهيبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصلح من قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا مصطح وهي بنت أبي وهم بن المطلب بن عبد المناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاث بن عباد بن عبد المطلب فأقبلت أنا وبنت أبي وهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في ميطها فقالت تعيس مصطح فقلت لها بئس ما قلت يا تسبين رجلا قد شهد بدرا قلت أي أنت أو لم تسمع ما قال قال قلت وماذا قال قال فأخبرتني بقول أهلك فزدت مرضا إلى ماضي فلما رجعت إلى بيتي فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم قلت أتأذن لي أن آتي أبوي قلت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي أمتا ما يتحدث الناس فقالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائب لا أكثر كثرن عليها قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس هذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يقال لي دمع ولا أكتحل من نوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله علي بن أبي طالب وسلم الزبير حين استلبث الوحي واستشيموه في فرق أهله قال فأما وسلم الزبير فأشار الله عليه وسلم بالذي يعلم براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيها فقال أي بيها هل رأيت من شيء يريبك من عائشة قالت له بيها والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن وتأكله قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر واستعظم من عبد الله بن أبي أيوب سلوه قالت فقال رسول الله وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أداه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذاك رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا خزرج أمرتنا بفأنا بأمره. قالت فقام وسعد بن عبادة وسيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتالته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعم الله لا تقتل ولا تقدر على قتلي. فقام سعد بن حضر وابن عمي سعد بن معاذ فقال سعد بن عبادة ابن عبادة كذبت لعم الله لا تقتلن فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتأوى الحيان الأوس والخزرج حتى من يقتتل ورسول صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر ولم يزل رسول صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكت وسكت. قالت وبكيت يومي ذلك لا يوقع لي دمع ولا أكتحن. ثم بكيت ليلة المقبلة لا يوقع لي دمع ولا أكتحن بنوم أبوي ظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هم جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول صلى الله عليه وسلم ثم جلس ثم قالت ولم يجلس عندك منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء بشيء. قالت فتشهد رسول صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا وإن كنت بيئة فسببك الله وإن كنت ألممت بذنبي فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعتوى بذنبي ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته وقال صدمي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب عني رسول صلى الله عليه وسلم فيما قال فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أنا جارية حديث السنة أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. فإن قلت لكم أني نفوسكم ولا أنفسكم؟ أنفسكم. طيب ماشي نفوسكم لدينا. وصدقتم به فإن قلت لكم أني بيئة والله يعلم أني بيئة لا تصدقوني بذلك. وإن اعترفت لكم بأمي والله يعلم أني بيئة لا تصدقوني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا كما قال أبو يوسف صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت واضطجعت على فراشي. قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بيئة وأن الله مبرئ براءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي في أن ينزل أن ينزل في شأني وحي يتلى ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيها بما يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم ويبين الله بها. قالت فوالله ما رام رسول صلى الله عليه وسلم ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنه يتحدث منه مثل الجمان من العرق حفظهم الشاد من ثقل القول الذي أنزل عليه. قال فلما سئل عن رسول صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال بشيء يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل. هذا وقع في رواية أبي داود قومي فقبلي رأسه وقد اعترض علي بها الأخ فيصل وهو موجود معنا هنا مشاكس وفي مجالس مكة فرجعت بعد ذلك وبحثت أنا وطلبتي وتبين لي أنها معلولة وإن كان البعض يعني يرى أنها قوية وأنها صحيحة لأن الإسناد واضح يعني صحيح يعني والبعض يعني يقول هذه رواية تفسيرية لأن معنى قومي إليه أي قومي قبلي رأسه فتكون زيادة تفسيرية من بعض الرواة وهي وما يشير إلى تعليل أن أبا داود لم يخرجها في رواية اللؤلؤي وإنما هي موجودة في رواية ابن داسة وأردنا بإعلال هذا الحديث أن نرتاح من تقبيل هذا الرأس ومع ذلك ما ارتحنا. نعم أحسن الله. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا فقومي إليه. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ببراءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصلح لقرابتي منه وفقده والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى قال عبد الله بن مبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى أمي مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعه منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قال عائشة وهي التي كانت تسامين من زوج النبي صلى الله عليه وسلم فعصم الله بالبرع وطبقت أختها حملة بنت جحش تحايب لها فهلكت في من هلك. قال الزوي فهذا من انتهى إليه من أمري هؤلاء ضاط. وقال في حديث يونس احتملته الحمية. وحدثنا أبو ربيع العتق قال حدثنا مليم سلمان قحا وحدثنا الحسن علي حلوان وعبد المحن قال حدثنا يعقوب وابن سعد قال حدثنا يا أبي عن صالح من كيسان كلامه عن الزوج مثل حديث يونس ومعمر بسنده وفي حديث فليح اجتهلته الحمية كما قال معمر وفي حديث صالح احتملته الحمية كقول يونس. وزاد في حديث صالح قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم إيقاء. وزاد أيضا قال عروة قالت عائشة والله إن طيب عندك ووالده الآن أنت أيوة نعم أنت زمان تقول ووالدتي هناك أثبت طيب ينظر فيها فعلا ينظر هما شاول اختلاف النسخ نعم أحسن. وزاد أيضا قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما يقول ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيدي ما كشفت عن كان في أنثى قط. قالت هنا في نسخة هنا يا شيخ سلام الله عليكم قال ووالدتي ووالدتي نسخة نظر الرياضي فما كشفت عن كنف أنثى قط؟ قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا. وفي حديث يعقوب بن إبراهيم معين في نحو الظهير، وقال عبد الرزاق مغيرين، قال عبد بن حميد قلت لعبد الرزاق ما قوله مغيرين؟ قال مغيرين، نعم عندنا معيرين لفظتين عندكم أصح. قال في حديث يعقوب موعرين في نحو الضيف، قال عبد الرزاق موغرين. ماشي. قال عبد بن حميد قلت لعبد الرزاق ما قوله موغرين؟ قال الوغرة شدة الحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحمد العلاء، قال حدثنا أبو سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر ما علمتم به قام الرسول صلى الله عليه وسلم فتشهد فحمد الله وثنى عليه بما أهله، ثم قال أما بعد أشير علي في أن أسم أبن أهلي وأيم الله، ما علمت على أهلي من سوء قط، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سبب إلا غاب معي. وساق الحديث بقصته وفيه ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقلت والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشام فتدخل عجينها، أو قالت خميرها شك هشام، فانتهى بعض أصحابه وقال صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له، فقال سبحان الله والله ما كشفت عن كم في أنثى قط. قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان، وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنة. باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من أذيبة. وحدثني سويد بن حرم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضل بعنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي أخرج، فناوله يده فأخرج، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. وكتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب صفات المنافقين وأحكامهم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الحسن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول خرج مع رسول الله في سبيل أصاب الناس في شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير وهي في قراءة من خفض حوله، وقال لي رجعنا المدينة وخرجنا العز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلي عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد في يمينه وما فعل، فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله تصديق إذا جاءك المنافقون. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، قال فلو رسوم وقالوا كأنهم خشب مسندة، وقالوا كانوا رجالا أجمل شيء. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبد الظبي واللفظ ابن أبي شيبة قال ابن عبدة أخبرنا قال أخبرنا حدثنا سفيان بن عيينة عام أنه سمع جابر يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فخرج من قبره فوضعه على ركبتيه ونفت عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. وحدثنا أحمد موسى الأزدي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا جابر في هذه الأوقات أيها الأحبة والأزمنة ينبغي لطالب العلم العناية بمثل هذا الباب والكتاب كتاب صفات المنافقين وجمع النصوص فيها وقراءتها، وأيضا الرجوع إلى كتب التفسير التي بيّنت الآيات في أيضا في المنافقين حتى يستبين له الأمر في حال هؤلاء المنافقين، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي نجم النفاق فيها. فهي على طالب العلم أن يحرص على معرفة معاني هذه الأحاديث ومعاني هذه الآيات وتحذير الناس من هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مجاهد قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي بعدما ادخل حفاته وذكر مثل حديث سفيان. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن ابي ابي بن سلول جاء ابنه فعبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله ان يعطيه قميصا يكفن فيها اباه فاعطاه، ثم ساله ان يصلي عليه فقام رسول الله يصلي عليه، فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله فقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك الله ان تصلي عليه؟ قال رسول الله انما خيرني الله، فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره وسازيده على 70. قال انه منافق وصلى عليه رسول الله فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وحدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بن سعيد نحوه وزاد قال فترك الصلاة عليه. وحدثنا محمد بن أبي عمر البكي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال اجتمع عند البيت ثلاث نفر قرشيان وثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فيسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثني يحيى عن ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن مارة بن عمير عن وابن ربيعة عن عبد الله حاو قال وحدثني يحيى قال سفيان وحدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله نحوه. وحدثنا عبد الله بن عاطم العنبري قال حدثني قال حدث شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يلحد فرجع الناس بمن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فرقتين، فقال بعضهم يقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وحدثني سفيان بن حرم قال حدثني يحيى بن سعيد حاو حدثني أبو بكر بن رافق قال حدثنا قندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني محمد سالم التميمي قال حدثنا ابن ابي ميمون قال اخبرني محمد جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن سلام عن ابي سعيد الخدري ان رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم يتضرعون اليه وحلفوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وحدثنا زهير بن حمد وحارون عبد الله ولفظ زهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن مجرين قال اخبرني ابن ابي الوكلاء حميد بن عبد الرحمن ابن عوف اخبرنا مروان قال اذهب يا رافع لبوابه الى ابن عباس فقل له ان كان كل امرئ منا فيح بما اتى وحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن اجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الايه نزلت هذه الايه فهي الكتاب. ثم تلا ابن عباس واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه في هذه الايه. وتلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس سالهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فكتموه اياه واخبروه بغيره فخرجوا قد اروه ان قد اخبروا بما سالهم عنه فاستحمدوا بذلك اليه وفرحوا بما اتوا من كتمانهم اياه ما سالهم عنه. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا اسم العمق قال حدثنا شعبه بن حجاج عن قتادة عن ابي نضره عن قيس قال قلت لعمار ارايتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في امير علي رايتموه شيئا عهده اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد للناس كافه. ولكن حذيفه اخبرنا عن سجن قال النبي صلى الله عليه وسلم في اصحاب 12 منافقا فيهم ثمانيه لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانيه منهم تكفيكهم تبيلة وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. وحدثنا محمد المثنى وحمد الشر واللفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضر عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار رأيتم قتالكم ورأي رأيتموه فإن رأي يخطئ ويصيب أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس كافة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي قال شعبة أحسبه قال حدثني حذيفة وقال غندر الله قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا حتى يلج الجمل في سم الخياط فثمانية منهم تكفيكم الدبيلة وسراج من النار نظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. وحدثنا زهير بن حمق قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل العقبة بن حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال أنشدوك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره رسالة قال كنا نخبر أنهم 14 من كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حظ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حظة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إلى أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا قال حدثنا ابن خالد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنيه ثنيه المراد فانه يحط عنه مثل ما حط عن بني اسرائيل وكان اول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر فاتيناه فقلنا له تعالى استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لئن اجد ضالتي احب الي من ان استغفر لي صاحبكم. قال وكان رجل ينشد ضاله له. وحدثناه يحيى بن حبيب الحاذق قال حدثنا خالد بن حاذق قال حدثنا قره قال حدثنا أبو زبير عن جابر بن عبد الله قال قال وصلى من يصعد ثنية المراض أو المراض بمثل حديث معاذ غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن عقيل عن ثابت عن انس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقره وآل عمران وكان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم انطلق هاجما حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعه قال هذا كان يكتب لمحمد فاعجب به فما لبث ان قسم الله عنقه فيهم فحفظوا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفظوا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم قعدوا فحفظوا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. وحدثني ابو كرم محمد بن العلاء قال حدثني حفص يعني بن غياث عن اعمش عن ابي سفيان عن جابر بن رسول الله قدم من سبأ فلما كان والمدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن أبواكم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. وحدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد الموسى الإمام قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثنا يمين قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل معاكب قال فضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيت كاليوم رجلا أشد حظا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حظ منه يوم القيامة هذين كرجلان راكبين المقفين لرجلين حينئذ من أصحابه. وحدثنا محمد عبد الله بن مؤمن قال حدثنا أبي قال حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسامة قال حدثنا عبيد الله حاو حدثنا محمد بن ثنا ولفظ له قال حدثنا عبد الوهاب عن ثوقل حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة ناب صفة القيامة والجنة والنار. وحدثنا بارك الله فيك توقف عند هذا القدر وسنبدأ إن شاء الله العاشرة والربع بإذن الله العاشرة والربع.